الحمد لله والسلام والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. الصراط وصفته. الصراط وهو متن أو صراط، يعني معناها خط ممدود على ظهر جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف. شغال مش شغال أهم حاجة. سيدة إيه يا عم؟ سيدة في الحر ده، حد يقعد في الحر ده يا عم حاجة. علمت صفة الصراط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: جسر ممدود على متن جهنم أو على ظهر جهنم، وكل واحد من مخلوقات الله من بني آدم سيمر عليه، وذاك من قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال: هو العبور على الصراط. ومن الناس من يمر على الصراط تحلة القسم، يعني صالح ويدخل الجنة بغير حساب، يدخل الجنة في السابقين. لكن ربنا قال: وإن منكم إلا واردها. تحلة هذا القسم، إن لابد من كل إنسان أن يمر على هذا الصراط. واردها اللي هي جهنم يعني، والعياذ بالله. فورود جهنم يكون بالمرور على الصراط، وهذا لا يسلم منه أحد، لابد من كل واحد أن يمر على الصراط، لكن المرور له درجات كما سيأتي إن شاء الله. أيضا قال ربنا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. وعلى قدر التزام الإنسان في الدنيا بالصراط المستقيم عملا وسلوكا وخلقا وقولا وفعلا، على قدر ما ينجو من الصراط يوم القيامة. لأن ربنا رسم لنا طريقا مستقيما وبينه أيما بيان، ووضحه في السنة وفي القرآن، فمن اتبع هذا الصراط سلوكا وعملا وقولا كما ذكر يكون من الناجين من الصراط يوم القيامة. وعلى قدر التخلف والتقصير من الصراط المستقيم المرسوم في الشرع، على قدر ما يكون التخلف على الصراط فوق ظهر جهنم، وعلى قدر ما يرتكب الإنسان من مخالفات في الدنيا، على قدر ما يتعرض لنهش كلاليب جهنم التي تأتيه من حول الصراط ومن تحت الصراط. يقول: فمن استقام في هذه الدنيا على صراط الله خف ونجا على صراط الآخرة، ومن جاء أو من حاد عن خط الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى الله الواحد القهار ذلت قدمه وتعثر في أول خطوة يخطوها. إذ حاد عن طريق الدنيا يعني انحرف عن خط الله المستقيم زي ما قلنا بجارحة ولو بجارحة واحدة من الجوارح، لأن الخط المستقيم مش هنمشي عليه برجلينا بس. الصراط المستقيم اللي رسمه ربنا في القرآن وفي السنة بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو خط الاستقامة، خط الطاعة، خط الاستجابة لله ولرسول الله، مش هتمشي عليه برجليك بس، ده انت الصراط المستقيم بعينيك انها لا تنظر الا الى ما احل الله، وباذنك لا تسمع الا ما احل الله، لسانك لا يتكلم الا فيما يرضي الله، عقلك وخاطرك لا يجول به الا ما يرضي الله. كل ذي طرق، كل ذي طرق. فاللي بيختل طريق من دول عنده يختل، يستذل قدمه يوم القيامه على الصراط والعياذ بالله، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ايضا الصراط المستقيم اعتقادا، اعتقاد بان الله هو الواحد الخالق الرازق، ليس في الكون سواه، وهو المدبر لشؤون هذا الكون، وهو الذي يطاع ولا يطاع سواه. عقيده وعباده كما امر الله سبحانه وتعالى، صلاه وصيام وزكاه وحج وصله وبر واحسان وذكر وقران، أعمال العبادات والطاعات التي بينت في القرآن والسنة. أيضا المعاملات، المعاملة التي بينها القرآن وبينها الإسلام قرآنا وسنة، في بيع وشراء وإيجار وعقد وفي سفر وفي حضر، التعامل مع القريب والبعيد، كل هذا خطوط رسمها ربنا نمضي عليها، وفيها سعادة الدنيا وفيها سعادة الآخرة، بل فيها سيادة الدنيا مع سعادة الدنيا والآخرة. ولا بد ان يفهم هذا، ان ربنا لما رسم طريق مش عايز بس يقيدنا ويقول لي امشي الخط ده عشان يغيظنا ولا يتعبنا ولا يقيد حركتنا، لا، ده عشان نرتاح. لما يقول للمستاجر هتستاجر ارض ولا محل ولا مكان ولا نخل ولا زرع ولا دابه ولا وسيله تستعملها، هتستاجرها، اشترط قبل ما تتحرك قول هستاجر دي بكذا في اليوم، أستأجر هذه الدابة وهذه الوسيلة عشان أركبها في اليوم بكذا، أو أستعملها 5 ساعات في اليوم بكذا، أو أستعملها مشوار وأنا رايح المشوار الفلاني بكذا والرجعة بكذا، مش هستعملها غير كذا. شرطت على نفسك شرط، إذا اشترط هذا الشرط وأخذ الوسيلة التيارة ولا دابة ولا أي حاجة واركبها بنفس الشروط ودفع نفس الأجرة فهو على الصراط المستقيم. إذا قال أخذها توصلني لحد المكان الفلاني وترجعني بأجر يسوي كذا، وبعدين استخدمها ما بين الموعدين ما بين الميعادين، وبعدين ما توصل مثلا لحد قرية المنيرة وترجع آخر النهار، وصل المنيرة بعد المنيرة دخل رجع إلى الشركة وراح النقب ورجع من النقب ولف بها طول النهار، وهو مشترط على مشوار واحد رايح جاي ويدفع أجرة مقدرة، وكده تجاوز الحد وخرج عن الصراط المستقيم. إن علم صاحب هذه الدابة المؤجرة أو لم يعلم، هو ده الخط المستقيم في جميع التعاملات. إذا قال الشرط شرط يبقى الشرط شرط، العقد عقد، شريعة المتعاقبين شريعة المتعاقبين. أقصد أن الصراط المستقيم كل ما بينه الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، اللي يلتزم بهذا يجي يوم القيامة على الصراط الأمور واضحة، يمشي عادي كالبرق كالريح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا خل أو أخل في العلاقة مع الزوجة، العلاقة مع الجار، العلاقة مع الشريك، العلاقة مع في التعامل، أخل بهذا أو بالعلاقة بينه وبين الله، يبقى يمشي يوم القيامة على قدر ما أخل، يختل رجله تختل على الصراط، نفس الوقت حمل ذنوب على كتفه بقت ثقيلة مش قادر يمشي، تثقل الأوزار على ظهره، عشان مش بالتالي ما يقدرش يمشي على الصراط. ولذلك في الحديث وخفف الظهر، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، يعني خفف من الذنوب عشان تعرف تمشي يوم القيامة تسلك. فكيف يكون حال المار عليه إذا نظر إلى الناس؟ يعني بالأول مسؤوليتك أنت على الصراط، واللي عملت في الدنيا تلقاه على الصراط، وتلقاه بعد الصراط وقبل الصراط، فما بالك لو كان الصراط والواحد عليه أوزار والواحد عينيه من مبربشة مش شايف كويس، ماني بربش مش شايف الصراط، مش شايف ما شعره وحد من السيف، وهو عمال في الدنيا ليس له نور يسعى بين يديه كأهل الإيمان وعلى عمل الصالح. أضف إلى ذلك أنها يشوف مشاكل قدامه، مش الناس بتتحطفها الكلاليل تحذفها في جهنم، مش الناس تحت منهم بتصرخ، مش الناس عمالة تقول يا ويلاه يا ويلاه، صراخ نساء ورجال من حواليه تربك اللي مرتبكش. ده مهما كان الإنسان واثق ومتمكن لما يسمع الصراخ المستغيثين على الصراط وتحت الصراط وعن يمين الصراط وقبل الصراط وبعد الصراط، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف يكون حال المر عليه إذا نظر إلى الناس يتساقطون عن يمين الصراط إلى نار جهنم تتناولهم الزبانية وتنهشهم الكلاليب والخضاضيب، فينتكسون فتسفل رؤوسهم وتعلو أرجلهم، يسقط من رأسه إلى أسفل في جهنم والعياذ بالله ورجله لأعلى. لما شوف المناظر دي حتى لو كان ماتن متين يعمل ايه؟ ده الواحد بيكون رايح امتحان وفيه لجنة قبل منه طالعة والعيال طالعين خايفين وبيقولوا الامتحان صعب، ده أول سؤال، ده أساس يا رب يرتعش، إذا كان مذاكر هينسى المذاكر إن لم يثبته الله سبحانه وتعالى. فكذلك على الصراط لما شوف ناس عمالة تنزل في جهنم وناس بتتخطف والزبائن شغالة وشغل يعني أجارك الله، نسأل الله السلامة والعافية. وكيف إذا نظر المار إلى أسفله ترأى سواد جهنم وقرع سمعه شهيقها وتغيضها وزفيرها، وكيف إذا علت وقد علت أصوات الساقطين فيها بالصراخ والنداء والويل والثبور والاستغاثات العقيمة، كيف بالصيحات عن اليمين وعن الشمال، فمن قائل كلمات الندم لك، فمن الناس من يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ومن الناس يقول يا ليتني كنت ترابا، ومنهم من يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ومنهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا، ومنهم من يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. تسمع الصراخ ده كله في الألوان وأشكال، مش واحد ده فيه أمم بتقول كده، آلاف وعشرات ومئات، كل واحد يصرخ بطريقته ويستغيث بطريقته. وكيف حين يسمع صيحات الملائكة للمجرمين اخفأوا فيها ولا تكلمون، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ودعاء الرسل يومئذ ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سلم سلم سلم. وإن أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فكره في الدنيا وتفكر في أهوالها. العلاقات من الإنسان يقعد في الدنيا يفتكر كده، يحاول يشوف يتخيل يوم القيامة يحصل إيه، في مجلس علم زي كده يمسك كتاب يتخيل يقرأ الآية يفتكر يشوف الملائكة هتقول إيه والمجرمين هيقولوا إيه وربنا ينادي يقول إيه والإنسان يبقى ماشي إزاي وكيف تثقل عليه الحمول. لو تخيل على قدر ما تفكر على قدر ما يستعد على قدر ما ينجو. وإن أسلم الناس أي أكثرهم يعني سلامة من أهوال القيامة من طال فكره في الدنيا، ومن خاف أهوال الآخرة أمنه الله يوم القيامة، فإن الله بفضله وكرمه لا يجمع على عبد خوفين ولا يجمع عليهم أمنين، لهم أمنين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن آمن مكر الله في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. وإنما الخوف الحقيقي مين فينا ما بيخافش من يوم القيامة؟ كلنا بنخاف. قال لك ده مش خوف حقيقي، ده مش خوف حقيقي، لا يعني خوف بالقلب مش هو ده المطلوب. هاي الخوف، الخوف عبادة من عبادات القلب، القلب يعبد الله بالخوف والرجاء والحب والثقة واليقين، ده خوف، الخوف عبادة من عبادات القلب، لكن لا يكفي خوف ان ينجي من الصراط وينجي من جهنم، خوف ده ما ينفعش. ولا الخوف كمان اللي يسمع موعظة اللي يسمعها يقعد يبكي وعينيه تدمع، قالك ده خوف النساء، الصراخ ده خوف النساء، إنما الخوف أن تفزع وتفر من موطن الهلاك. هو الإنسان لما يشوف تعبان بيعمل إيه؟ بيشوف حية بقلبه يدق ويوقف جنبها كده خايف وواقف، ولا بيفر ويسيبها ويمشي، يسيبها ويمشي، ولا ينوح ويقول الحقوني حية، زي النساء برضه ضعف. إنما الفرار من المواطن الهلاك، إذا كان مواطن الهلاك في نوم تحت في الفراش في الشتاء وتأخر عن صلاة الفجر، يبقى يفر من السرير إلى المسجد. إذا كان حر مش عايز يروح الجامع في الظهر أو العصر، يفر من البيت ويروح الجامع. هو ده اللي خايف من ربنا، هو ده خايف، خايف ما تقعدش في البيت وروح صلاة الجماعة، إنما خايف وجهنم والصراط وقعد هنا وصلى في البيت، يبقى مش خايف، يبقى كذاب، يبقى خوف وهمي كده، خوف يعني صوري، خوف صوري. إنما الخوف أن يفر من موطن الهلاك إلى حيث النجاة، إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى. إنما الخوف الحقيقي الذي يهرب صاحبه مما يخيفه، فيحث الخوف على العمل وعلى الحرص على النجاة. فلا ينفع خوف النساء بالصراخ والعويل والبكاء والاكتفاء بالاستعاذة، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من الكرب يوم القيامة، لا يكفي هذا، بالاستعاذة من العذاب، من السماع إلى الموعظة، السماع إلى الموعظة، ثم يعيد إلى يعود بعدها إلى الغفلة والعصيان. كلام فسرناه إن شاء الله. كذلك كان النجاة من أهوال يوم القيامة إنما تكون بحصن هو لا إله إلا الله يقولها صادقا من قلب، لا إله إلا الله، لا معبود سوى الله، لا معبود سوى الله، لا معبود سوى الله. إذا أمر الله بأمر فليكن، إذا أمر غيره بأمر لا يصح، إذا أمر غيره بأمر يخالف أمر الله لا يطاع، لا طاعة المخلوق في معصية الله، وطاعة المخلوق في معصية الله عبادة لهذا المخلوق، وطاعة النفس عبادة للنفس، وطاعة الهوى عبادة للهوى. بما أنها خالصا من قلبه، لا إله إلا الله، لا معبود سوى الله، نفسي تأمرني بالاستحواذ، بالاستحواذ على مال، على أرض، على زرع، على منصب، على جاه، على مكان في قلوب الناس، نفسي تأمرني بهذا، أن أضعتها يبقى أنا بعبد النفس، بعبد الهوى، لأن الهوى معناه إيه؟ الميل الطبيعي في النفس، الحاجة الطبيعية في النفس تميل لإيه؟ تميل للراحة، تميل لحب الاستعلاء، تميل للناس يحب تقدسها وتحترمها، تميل إنه يبقى متفرد، يقول أنا الوحيد اللي بفهم، أنا الوحيد الصنايعي، أنا الوحيد اللي بذلت مجهود وجنيت وزرعت وعملت، أنا أحب تفرد، تفرد، تفرد لله سبحانه وتعالى. البشر فيهم كده يقول لك أنا بس اللي بفهم، أنا اللي بس اللي أنفع، أنا المناسب لهذه المكان، أنا المناسب لهذه المنزلة. حب التفرد ده والعياذ بالله تأله، تأله، التفرد بالرأي، التفرد بالمنصب، التفرد بالجاه، التفرد بالشهرة، التفرد بالصيت، حب التفرد ده تأله. النفس تميل إلى ذلك، النفس تميل إلى تبقى غنية في الغنى، في الغنى، في الثراء، في الترف، تميل إلى الراحة. إذن الميل الهوى هو ميل النفس إلى ما ترغبه بطبيعتها، الميل إلى ما ترغبه النفس بطبيعتها. النفس لها ميول معينة معروفة فيها كده، موجودة في كل البشر، حتى العيل الصغار بيجي فيه كده تحب اللي حب التفرد. لما يكون عند عيل 3 سنين كده وتتكلم أخوه يزعل منك، عاوز تتكلم أهو، يعني لو شلت الصغير الثاني يبص كده عاوز تشيله معاه، مش عاوز حد يبقى معاه. الغيرة الموجودة في الأطفال دي حب تفرد، غريزة في الإنسان، لما تنمو هذه الغريزة حب تفرد، وكان عيل وحيد وعمالين يدللوه كل ما يطلب حاجة يدهاله، كل ما يأمر يطاع، يطلع في المجتمع عاوز ينفذ كل اللي في دماغه، يبقى هو الوحيد في المجتمع، وقد يكون الوحيد سلوك إجرامي، التوحد سلوك إجرامي، عاوز الناس تكلم عليه فينهب ويسرق ويخبط ويكتب، يقول لك الناس يقول عليه فلان ده مجرم، يفرح المجرم الفلاني قبضوا عليه دخلوه السجن، طلع من السجن هو يطلع يسمع السيرة دي يحب ان هو بقي ايه مشهور كده، شهرة، حب تفرد، حب تفرد انه ياخذ اموال الناس، يتسلط على الناس، يضرب الناس، يرثب الناس، يخوف الناس، ده حب تفرد، تفرد انا اللي في ايدي السلطان والتصرف، ده حب ده تألق، هذا يعبد نفسه من دون الله والعياذ بالله. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، يعني ليس في قلبه سوى الله، لا يطاع سوى الله، لا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، هذا ينجو يوم القيامة إن شاء الله. ومن الصدق فيها، ومن الصدق فيها في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يكون له مقصود في أقواله ولا أفعاله سوى الله ولا معبود غيره، يعني لا يعمل إلا لله، لا يعمل إلا لله، مش عشان يأخذ منصب ولا يأخذ جاه ولا ناوي يترشح ولا ناوي مش عارف يعمل إيه، دي مقاصد للدنيا، مقاصد للدنيا، مقاصد للدنيا، يعني بيقدم خدمة عشان ياخذ خدمة، يقول كلمة عشان ياخذ جدة 10 مرات، يقول ياخذ موقف عشان ياخذ 500,000 موقف، يبقى ده صاحب مصلحة، صاحب مصلحة يبقى لا يقصد وجه الله، حتى وإن كان ظاهر عمله من أعمال البر والطاعة، حتى إن كان يسجد ويطيل السجود، لكن عايز يقول أنا إيه، أنا مرشح المستقبل، يبقى سجد لله في المسجد وأطال السجود لكن هو مرشح المستقبل، بغرق 60 داهية، حتى إن كان في جبهته علامة سوداء كالمكواة بالنار، كأنها كذا يقول كويها بالنار، وهو يقصد أن يقول أنا، ولا ماسك السبحة في شوية أيام كده وقعد جنب الإمام الجامع والعمل مش عارف فيه، وبعدين عشان يقول أنا الوحيد وأنا أنا أنفع، الناس يقول لك ما شاء الله ده رجل متعبد، رجل زاهد، هو ده اللي ينفع في الموقع، أو يتكلم بالقرآن، يتكلم شوية كده في الحديث والكلام ده، إذا كان لا يقصد وجه الله أو نفع أن نفعل خلق الله بنية خالصة هذا لا ينفعه. فمن يقول لك هو أبو حامد يقول هذا كلام من إخلاص كلمة لا إله إلا الله، ألا يقصد بشيء من فعله من أعماله ولا أقواله إلا وجه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن اتخذ إلهه هواه فقد عبد غير الله والعياذ بالله، ونقص الصدق في توحيده. ولذلك يعني دائما تجد في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد الخالص، لما يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عجل في قضاءك، هو ذا كذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، يستشعر أن الأمور كلها بيد الله وأنه لا يلجأ إلا الله. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، هو ده التوحيد، أعوذ بك من الفقر إلا إليك، وما أمدش إيدي لغيرك، ما أحتاجش لغيرك، لا أحتاج إلى غيرك ولا أسأل غيرك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن الذل إلا لك، لا يخضع ولا يخشع إلا لله سبحانه وتعالى، ومن الخوف إلا منك، ومن الخوف إلا منك، دي بيطلبها، ده كمال التوحيد، لو وجد هذا القدر يقين صادق وإيمان كامل، أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. فمن عجز عن ذلك كله فليكن حبل نجاته فضل واحد، يقول لك عليها صلوا عليه، فليكن حبل نجاتك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سننه ثم كثرة الصلاة عليه، فليكن من حبل نجاتك حب رسول الله، وحب رسول الله فريضة، صلى الله عليه وسلم فريضة وعبادة ووسيلة لحاجة أهم وأكثر، أنك إذا أحببته أحببت طريقه، وإذا أحببت طريقه سلكت طريقه، وإذا سلكت طريقه كنت من الناجين، لأنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، إمام المهتدين، إمام المحسنين، إمام المرسلين. هو يمضي، اللي يمشي وراه أيروح فين؟ يسلم، يسلم إلى الجنة. الذي يمضي خلف رسول الله يسلم ويدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه وعزتي وجلالي. لو سلكوا إلي طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، لسان بلسان الحال أو لسان المقال، سواء صح هذا الأثر أو لم يصح، لسان الحال يقول وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا إلي كل باب ثم لم يأتوا خلفك يا محمد ما فتحت لهم، بل الطريق لا يأتي إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك يهدي إلى طريق المستقيم. سبحانه وتعالى يعني بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناس إلى الصراط المستقيم، يعني إذا كان هو يدعو الناس إلى النجاة فيدعوهم إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. فمتابعته غاية من محبته، ومحبته غاية ووسيلة. طب عشان تحب تعمل إيه؟ كيف تحبه؟ سواء الله أو رسول الله، كيف تحب من تحب؟ تحب تتعرف عليه أول حاجة، لو عرفته لابد أن تحبه، لو عرفته حق المعرفة تحبه. وعشان تعرفه تدرس سيرته، تدرس سيرته وتسمع أقواله وترى أحواله وأفعاله. لو تأملت سيرته لازم تحبه. قولوا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني عشان تحب لازم تعرفه. كذلك لله المثل الأعلى، عشان تحب ربنا لازم تعرفه. وعشان كده القرآن، القرآن كلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعرف عليه ثم نحبه، وكلمنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال معرفته ومن خلال مكانته عند الله. وإن كان الكلام في القرآن عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محدود ومحصور، السيرة، سيرة النبي في القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن محدودة ومحصورة. يعني تجد سورة طويلة سورة القصص تتكلم عن موسى، وسورة طويلة سورة يوسف تتكلم عن يوسف، لكن ما في سورة تكلمت عن سيرة محمد. سورة محمد تكلمت عن الجهاد ومقاومة الكفر والضلال، يبقى سيرة محمد جهاد، سيرة محمد دعوة، سيرة محمد بيان لمراد الله ولصفات الله ولأفعال الله. سيرة محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود، ذلك ما تلو. هذه سيرة محمد. سيرة محمد حتى سيرة سبحان الله، يعني الواحد لما يكتب سيرة بيقول أنا اللي تعلمت في المدرسة الفلانية وتخرجت مش عارف مين وقعدت بين اللي تعلمت أستاذي شيخ فلان، وأنا اللي كنت بدرس في المعهد الفلاني، ولا كنت بعمل إيه، لكن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إيه تاني؟ ولا الآخر قال في الأولى ولا شفع أخيه ألم يجدك، أدي سيرة محمد، ألم يجدك يتيما. سبحان الله، القرآن لما يتكلم عن محمد ما تكلمش عن تعليمه وترقيته، لا، بعد كده قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إنه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأدي تاريخ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان يتيم آواه ربه، كان تايه ومحتار مش عارف يعمل ايه في أعمال الكفار ومش عاجبه، مش عاجبه السجود للأصنام والاحتفاء والأعياد عند الحجارة والكلام الفارغ اللي بيحصل، كان حائر فهدى وجدك ضالا فهدى وجد، كان فقير فقير يعوله جده يعوله عمه يقوته هذا يقوته هذا وجدك عائلا فأغنى. هذه سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما تأهل وترشح وارتقى، وارتقى وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليه، ونزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء، بالقرآن بالعلم بالهدى بالشريعة ارتقى محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي محمد اللي هو القرآن. ولذلك لما تسأل عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن. عاوز تعرف سيرة النبي اقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. عاوز تتعرف عليه من خلال القرآن. يبقى إذا تعرفت عليه أحببت، إذا أحببته تابعت، إذا تابعته تنجو من مهالك والكرب يوم القيامة. ثم بعد ذلك حبك للصالحين وحرصك على دعائهم والتقرب إليهم ليدعو إليك أو تنتفع عديم صحبتهم، هذا كله زاد تتزود به ربما تنجو به يوم القيامة على الصراط. ثم بعد ذلك عسى أن تحظى بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من له مكانة عند الله ومنزلة وحسن معاملة فإن له شفاعة في أهله وقرابته ومعارفه. الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء لهم شفاعات إن شاء الله. ولذلك الصراط، حديث الصراط ذكر في الصحيح مع حديث الشفاعة، سنقرأه إن شاء الله، بس مش النهاردة عشان أبو قش بيضايق، يعني أنا شايف أبو قش ضايق وفي ناس تانية مستعجلة. يعني تكون حريصا أن تكتسب لنفسك عند هؤلاء الصالحين رتبة ومنزلة، وإياك أن تحتقر آدميا أبدا. لا تحتقر آدميا، لا تحتقر آدميا، ربما يكون فيه سر من الأسرار وله مكانة عند الله، فلا تحتقر ولا تزدري، فإن الله خبأ ولايته في عباده. فلعل الذي يستهين به الإنسان يكون وليا من أولياء الله. يبقى لا تستهين بواحد من خلق الله أول حاجة، ولا تستهين بمعصية من معصي الله ربما تراها صغيرة ويكون فيها الجرم والعياذ بالله والعذاب. ولا تحتقر معصية فإن الله خبأ غضبه في معصيه، فلعل الذي تستهين به يكون فيه غضبه. ولا تستصغر عملا صالحا، ولا تحتقر أحدا من البشر، لا تستصغر ذنبا، تستصغر ذنبا من الذنوب، ولا تستصغر طاعة من الطاعات. ربما مجلس علم ينجيك يوم القيامة ويعتعلو به في درجات الصديقين، ربما آية تتدبرها يقشعر بدنك منها وتتأثر بها وتعمل بها تكون هي سبب النجاة والرقي يوم القيامة، ربما موعظة تسمعها من أمي ينفعك الله بها يوم القيامة. لا تستهين بأحد، لا تستهين بمعصية، لا تستهين بنوع من أنواع الطاعات، لأن لا تعرف أين رضا الله في أي طاعة، لا تعرف أين غضب الله في أي معصية، لا تعرف أين عين الله ورعايته في أي عبد من عباده فتكون فيه ولايته. ولو بكلمة طيبة تكون صدقة لك، أو لقمة تقدمها لفقير، أو نية حسنة ينفعك الله بها يوم القيامة. طبعا النية مع العمل إن شاء الله. والحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. آنس وحشتهم وارحم غربتهم، وانشر عليهم الضياء والنور، واجعلنا وإياهم من الآمنين يوم الفزع والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، واخذل من عاداهم وخذلهم، واخذل من عاداهم وخذلهم، واخذل من عاداهم وخذلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.